أقيمت جلسة عرض العلوم والتكنولوجيا الوطنية لقطاع المنشآت الخضراء في دار العلوم والتكنولوجيا يومي 9 و10 من هذا الشهر تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. حضرها الإداريون والمدرسون والباحثون في الوحدات المختلفة مثل جامعة كيم إل سونغ وجامعة بيونغ يانغ للهندسة المعمارية وإدارة الدولة لإرشاد التصميم. قدمت فيها الشهادة والمكافأة المعنية للذين أصدروا الأطاريح المتفوقة.